القانون لصالح الطفل يلا نبتعدوا عنه. اتفاقية الطفل قانون الطفل يلا يطبقوا لصالح الطفل. يلا نقبوا رأي الطفل ذاك اللي يعنيه إذا كان يتقرب منه. ترك ما يلا يبتعدوا ولا يلا يشقلوا. يلا يقراوا دولتنا مسؤولة عن تركتنا. نعم لحماية الطفل. Yeah, no street boys, no forced work, no violence against kids, no, nothing but love. Yeah, yes for education, yes for kids' rights, yes for children's life, all in worldwide. Yeah, yeah, let the blood, children. Chukule lhum pitaki hakeji mumyo hebani ngurunda mekai taji ndenka makufoyo wadani gole dole arana mkalamoni wande mafyo fam chukule liyo silu jango wana godo kankuni ya kari jango nyama hara safro sele nidi mojiro nehe topite tinine ufindine njie ni yesu yehe tonyangi pigal gole wande mbedo ala yeo nene baba ngona sara ngona sara nige yo beo dina ko changal na fekhebe jef jiteko chutambi dina ko sargal na yarmu mak poko cherabi rani matal aka rani yarmu ba rani jef yef mak elek mbon ban cherakh dafa wara magaji lu bax mu roy lu ci meme bu amé galancor ñu ñaan yalla mu muccu ci ñu bayyi xel ci mom fajal ko bepp gom ndax xale li jek ñew ci xelam moy li wey ak mom himaya tatib al wajb alaykum riaya wal واجب عليكم هذه مسؤوليتكم حماية الطيب الواجب عليكم واسد ريو للاول هاك انا واسد hokude sukabe hakkeji mumen ene futi waddede dow pamondira laydele e peewol sukabe e hakkeji mabbe ene futi wadede eden poti jewtaade miijoji mabbe e ko wajiba ko mete mbaawen ballaade be biyen e bamtaare sukabe Tes droits civils. Un enfant est innocent. Te nourrisse, te soigne, ton opinion exprimée. Reste digne. Droit de l'éducation. Reste digne. Droit de la liberté. Reste digne. Nous serons plus demain. L'enfant est notre demain. Banya Nangu, accord Khalé. Banya appliqué, c'est un droit. D'un corps en bail. C'est intérêt xalé ñu wala lat xalé c'est le poli dem ci ñom ngir ñu jégalé ñu sam xalé مولانا خلق اكتب له رزقه طفل صغير كل شي يستحقه شنو هو ذنبه حريته يعيش حياته يعرف واجباته من قد والديه ما فاته ماتوا طوح عناية طوح حماية كبروا قدروا احترموا لا تظلموا بديه لا تضربوا وكلوا شربوا لا تعذبوا والله تستقلوا لا تشقلوا حافظ على مستقبله طفل بريء عز عليه ربي قريب من خطورة الشارع احميه حقه لا تفرط فيه وفر الحماية حماية الطيب الواجب عليكم رعاية والعناية حماية الطيب الواجب عليكم يا الوالد ويا الوالدة حماية الطيب الواجب واجب واجب واجب عليكم هذه مسؤوليتكم حماية الطيب الواجب عليكم هذه مسؤوليتكم حماية الطيب الواجب عليكم هذه مسؤوليتكم حماية katrindi lemnu hakke onankawa olemnu simema konfai adokebe kedi joti mo katni chingonia onati yo